بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التحقيقية. فصل في التحقيقية. وبعضهم يزيد: والعقلية، كما جرى عليها الشارح دمنهوري رحمه الله تعالى. من كان الناظم في شرحه كما حكى المحشي أنه اكتفى على أو اكتفى بتحقيقية. فصل في التحقيقية والعقلية، أي في الاستعارة تحقيقية. حينئذ قول التحقيقية وصف لموصوف محذوف تقديره الاستعارة، والعقلية مراد بها التخيلية، أي والاستعارة العقلية. في نسخة إسقاط لفظ العقلية، وفي نسخة الشارح دمنهوري مذكور فيها العقلية وفسرها بالتخيلية بناء على اعتبار المنطوق في التحقيقية، لأنه قال: وذات معنى ثابت بحس أو عقل. تحقيقية، إذن ذات معنى ليست ثابتة بحس ولا عقل، حينئذ يقابلها تخيلية. تخيلية التي يكون فيها المراعاة التخيل الذي سبق بيانه فيه التشبيه. حينئذ هل يراعى المنطوق هنا أم لا؟ من راعى المنطوق حينئذ جعل التخيلية داخلة في كلام المصنف رحمه الله تعالى: وذات معنى ثابت بحس أو عقل. إذا كانت الاستعارة صاحبة المعنى، معنى المستعار له، قد ثبت بحس أو عقل، حينئذ هي الاستعارة التحقيقية. وإن لم تكن ثابتة لا بحس ولا بعقل ومقابل لما ذكر، فهي التخيلية. إذن بانيا على اعتبار المنطوق في التحقيقية والمفهوم في التخيلية، ليكون الفصل مستوفيا للتقسيم المشهور عن السكاكي. السكاكي رحمه الله تعالى له تقسيم، حيث المجاز والاستعارة يخالف فيه الجمهور، ولذلك في الإيضاح وفي كذلك عقود الجمان عقدوا فصولا لبيان ما عليه السكاكي من مخالفة الجمهور. والناظم في شرحه كما حكاه المحشي أسقط العقلية وجعل الفصل قاصرا على التحقيقية فحسب، وادعى أن قسيمها هو التخيلية مذكور في الفصل بعده، لأنه سيأتي في الفصل الذي يليه فصل في المكنية وذكر لازم بتخيلية. إذن التخيلية هنا التي أدرجها الدمنهوري في الفصل الأول، فصل في التحقيقية، هي مذكورة في الفصل الثاني. والأولى زيادتها، لأن التخيلية المذكورة في الفصل بعده بمعنى إثبات لازم للمشبه به للمشبه، وهذه ليست هي المعنية هنا. فالتخيلية قد يراعى فيها المعنى الذي يكون ثابتا للمستعار لا من جهة الحس ولا من جهة العقل، وهذه ليست هي التخيلية المذكورة في المكنية، لأن المراد بالتخيلية في المكنية الملازمة لها هي ذكر لازم للمشبه به، وليست هي التي عناها الدمنهوري في هذا الفصل. وهذه التخيلية التي زادها الدمنهوري هي التخيلية التي زادها سكاكي، ولهم فيه معه خلاف. إذن الأولى زيادتها، لأن التخيلية المذكورة في الفصل بعده بمعنى إثبات لازم للمشبه به للمشبه، وليست بهذا المعنى قسيما للتحقيقية، بل قسيمها ما سيذكره فيما يأتي من المفهوم إن شاء الله تعالى. قسم الناظم هنا الاستعارة إلى تحقيقية وتخيلية بناء على مذهب السكاكي، فمراده بالعقلية تخيلية بدليل المقابلة، نقابل هذا بذاك. لما قال تحقيقية قال عقلية، علمنا أن المراد بالعقلية هو التحقيقية. وأشار بقوله: وذات معنى، أي استعارة ذات معنى. وذات هنا مؤنث ذو بمعنى أنها بمعنى صاحبة، أي صاحبة معنى هو المستعار له. وذات معنى يعني صاحبة معنى هو المستعار له ثابت هذا المعنى بحس، أي في حس، والباء هنا بمعنى في. ومعنى ثبوته في الحس إدراك الحس إياه، كما سبق بيانه في التشبيه أن المراد بالحس ما يدرك بإحدى الحواس الخمس. ومعنى ثبوته في الحس إدراك الحس إياه، بأن يكون المعنى الذي أريد بالاستعارة وأطلق لفظها على هذا المعنى أمرا معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار إليه بإشارة حسية، هذا المراد، أو عقل أو للتنويع، أو عقل أو للتنويع، أي وذات معنى ثابت بعقل، وذات معنى ثابت بعقل أي في عقل، حينئذ تكون الباء بمعنى فيه كما في قوله بحس. ومعنى ثبوته في العقل إدراك العقل إياه، بأن يكون هذا المعنى الذي أريد بالاستعارة وأطلق لفظها على هذا المعنى أمرا معلوما لا يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية، وإنما يدرك من جهة العقل. قال فتحقيقية، فهذه فاء الفصيحة، أي فالاستعارة تحقيقية، فالاستعارة حينئذ إن تحقق معناها حسا أو عقلا فهي تحقيقية. مثال الحس كقولهم رأيت أسدا يرمي، لا شك أن معنى المستعار له هنا مدرك به بالحس. ومثال العقل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط بناء على أن الأصل في الصراط يطلق على الطريق الحسي، بناء على هذا، والأصل أنه يعم النوعين لكن الشأن لا يعترض المثال، فقيل الصراط الأصل فيه أنه المراد به الطريق الحسي، وأطلق هنا على الإسلام أو على قواعد الإسلام، حينئذ صار فيه معنى مدرك بالعقل، فإن المستعار له قواعد الإسلام وهي محققة عقلا، بمعنى أنها تدرك من جهة العقل ولا تدرك من جهة الحس. وإن لم يتحقق معنى الاستعارة لا حسا ولا عقلا بل كان أمرا متوهما فالاستعارة تخيلية، كالأظفار في أنشبت المنية وأظفارها، الأظفار بقولهم أنشبت المنية أظفارها، فالأظفار مستعارة لأمر متخيل، لأن المنية وهي الموت ليس لها أظفار كذلك، أو أمر متخيل، فإثبات الأظفار للمنية نقول هذا أمر متوهم، لأن المنية ليست لها أظفار، وإنما الأظفار للمشبه به أو المستعار منه وهو الحيوان المفترس، فالأظفار مستعارة لأمر متخيل، وذلك أنه لما شبهت المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تخييلها وتصويرها بصورة السبع واختراع لوازمه لها، فاخترع لها مثل صورة أظفار، ثم أطلق على ذلك المثل لفظ الأظفار، إذن تخيل أو تخيل أن المنية مثل السبع في الاغتيال، كما أن المنية أو كما أن السبع يهجم ويغتال دون نظر ودون مقدمة، كذلك المنية تغتال، حينئذ سوى بينهما فأثبت للمنية ما أثبت للأصل وهو السبع من جهة الأظفار، وهذا على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة إضافتها للمنية بمعنى أنه لما أضافها إلى المنية أنشبت المنية أظفارها، يعني نسبها إليها، علمنا أن المراد هنا بالمنية أنها مشبهة بالسبع وليس لها أظفار حقيقة. كذا رأوا، أي مثل ذا رأوا، هذا تتميم، رأوا مثل ذا أي المذكور في كونه معنى ثابتا بحس أو عقل، وأطلق عليه أنه تحقيقية، ومن جهة المفهوم على اعتبار الشارح أطلق عليه أنه تخيلية. كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية، كأشرقت أي كقولك أو كقولهم، وهذا مثال للاستعارة التحقيقية المتحقق معناها عقلا، إذ المستعار منه الاستنارة بالنور المحسوس، أشرقت، الأصل قال أشرقت الشمس، طلعت وأضاءت على الأرض وأشرق وجهه تلألأ حسنة، هذا الأصل فيه، حينئذ فيه استنارة بالنور المحسوس، وهنا نقول متحقق معناها عقلا، إذ المستعار منه أي المعنى الذي استعير منه لفظ الإشراق الاستنارة بالنور المحسوس، يعني ثم نور محسوس وإضاءة الشمس يستنار به، وهذا شيء مدرك بالبصر، مدرك بالبصر. والمستعار له انشراح الصدر واتساعه، انشراح الصدر واتساعه، وهو أمر محقق عقلا، أمر محقق عقلا. فالأول محقق بالحس والثاني محقق بالعقل، إذا لم تخرج عن كونها مدركة بحس أو عقل. وكذا الشمس في قوله بنور شمس الحضرة القدسية، شمس، فإن المستعار له المعارف الربانية بنور شمس الحضرة، بنور شمس الحضرة. استعار الشمس هنا من كونها تضيء وتشرق، استعاره لأي شيء؟ للمعارف الربانية، يعني المنسوبة إلى الرب، فهي مستعارة لمعنى متحقق عقلا. والمعنى كما قال المحشي انشرحت واتسعت قلوب الصوفية بنور معارف مكان الحضور والشهود، وهو الكيفية التي تقتضي وجود المعرفة، وهي حالة المطهرين من رعونات النفس. إذن الاستعارة تنقسم إلى نوعين، وهذا سبق مدرجا فيما سبق، لأننا قلنا وجه الشبه وكذلك المستعار، وكذلك المستعار منه والمستعار له قد يكون مدركا بحس وقد يكون عقليا كما مضى، وكذلك وجه الشبه قد يكون حسا وقد يكون حسيا وقد يكون عقليا وقد يكون مختلفا بين هذا وذاك. حينئذ ما ذكر فيما سبق من كون المعنى ثابت من جهة الحس والعقل ويسمى تحقيقية مع كونه حسية عقلية، وما كان مدركا لا بذا ولا بذاك حينئذ تسمى تخيلية، تسمى تخيلية. والأمثلة السابقة تذكر لما ذكر هنا. فصل في المكنية، فصل في المكنية والتخيلية كذلك، لأنه قال وذكر لازم بتخيلية، وذكر التخيلية هنا لا إشكال فيه، وإنما النظر والخلاف في ذكر التخيلية المقابلة للتحقيقية. فصل في المكنية والتخيلية عقده الناظم هنا لبيان كل من النوعين المكنية والتخيلية، وهما عند صاحب الأصل الذي هو الخطيب قزويني صاحب التلخيص، وهما عند صاحب الأصل حقيقتان لغويتان غير داخلين في قسم المجاز، منفكة عن المجاز، منفكة عن المجاز. فالمكنية عند الخطيب القزويني ليست مجازا، وكذلك التخيلية اللازمة للمكنية ليست مجازا عند خطيب القزويني. لماذا؟ لأنهما لم يستعملا في المشبه، لم يستعملا في المشبه، فلذلك أورد لهما فصلا على حدة ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة، لفظ الاستعارة. وهنا ثم ثلاثة مذاهب اضطربت آراء بيانيين في تشخيص معنى كل من المكنية والتخيلية، ومحصلها يرجع إلى ثلاثة مذاهب. يقول المذهب الأول مذهب السلف، يعنون به المتقدمين السلف الصحابة، إنما المراد به المتقدمين، مراد به المتقدمون، وللأسف يجعلون من أبرز هؤلاء السلف الزمخشري، ولكن اللفظ لما كان موهما ما كان ينبغي أن يطلق بهذا التعبير، وإن كان هو يعتبر إمام في فنه البيان، يعتبر مرجعا عند البيانيين، ولذلك من العمد التي يعتمدون عليها كلام الزمخشري في الكشاف، ولأنه تطبيقي لعلم البيان، لكن عده بهذا اللفظ ولو كان من جهة لفظه إيهام، وما كان كذلك فالأولى تعبير بالمتقدمين. لكن المشهور إذا نسب مذهب السلف مرادهم هذا، أحدها مذهب السلف، والثاني مذهب السكاكي، والثالث مذهب الخطيب صاحب التلخيص. مذهب السلف يعني متقدمين، ومذهب السكاكي، ومذهب الخطيب صاحب التلخيص الذي هو أصل هذا النظم. ولم يتعرض الناظم للمذهبين الأولين، وإنما اقتصر على بيان مذهب الخطيب فقال وحيث تشبيه بنفس أضمرا وما سوى مشبه لم يذكر ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها، وحيث هذا اسم شرط حذفت منهما ضرورة، لأن حيث في الأصل هي اسم مكان ظرف مكان، حينئذ لا تكون جازمة، يعني مما يعمل الجزم بالفعل المضارع، لأن مما يقتضي فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. يشترط في إعمالها الجزم أن تكون أن تزاد عليها ما وهذه ما تسمى ما الزائدة، ما الزائدة. حينئذ لا تجزم إلا مقترنة بما، وهذا عليه الجمهور، عليه جمهور النحاة. وأجاز الفراء الجزم بها بدون ما، بدون ما. إذن على مذهب الفراء ليس عندنا حذف، حيث تشبيه بالرفع ولا تضيف إلى حيث، لكن حيث تشبيه غلط، وحيث تشبيه على مذهب الجمهور الأصل حيثما، وحذفت ما ضرورة للنظم. وعلى مذهب الفراء حيث على أصلها، حينئذ باقية على أصلها. قال الدمميني: وإنما وجبت زيادة ما، انظر هي واجبة عند الجمهور، يعني لا تعمل حيث الجزمة أو تكون من أدوات الجزم إلا إذا زيدت عليها ما، دخلت عليها ما. ولذلك عبر الدمميني هنا: وإنما وجبت زيادة ما لتكفها عن الإضافة فيتأتى الجزم بها، وإنما لم تجتمع الإضافة والجزم، لأن المضاف إليه حال محل الاسم فهو واجب الجر، فكيف يلزم؟ تعارض. إذا قلنا بأن حيث جازمة، حينئذ لا تضاف إلى ما بعدها، لأن ما بعدها يكون اسما ولا يكون مجزوما، فلا يجتمع الاسم والجزم كذلك، لأن الجزم مخصوص بالأفعال، مخصوص بالأفعال. وقيل زيدت ما عوضا عن الجملة التي تضاف إليها حيث، على كل الخلاف موجود في كتب النحو. وهنا المراد أن حيث الأصل فيها حيثما على مذهب الجمهور، وحينئذ كلام الناظم هنا يتعين أن تكون حذفت ما ضرورة، يعني من أجل الوزن. وشرطه محذوف كذلك، لأن حيثما شرطية، بمعنى أنها من خواص الأفعال، فإذا تلاها اسم حينئذ حكمنا بكون الاسم متعلقا بفعل محذوف، يعني إما يكون فاعلا وإما يكون نائب فاعل، إما يكون فاعلا وإما يكون نائب فاعل، خلافا لمن جوز أن تكون الجملة الاسمية تالية لأدوات الشرط. هذا مذهب ضعيف. وحينئذ نقول: وحيث تشبيه بنفس أضمر، الألف هذه للإطلاق، وأضمر هذا دال على الفعل المحذوف الذي تلا حيث، حينئذ يكون التقدير: وحيث أضمر تشبيه. فتشبيه إعرابه ما هو؟ نائب فاعل. إذن وحيث تشبيه هذا نائب فاعل، كقوله: إذا الشمس كورت، شمس هذا نائب فاعل، إذا كورت الشمس، كورها الله، إذا كورت الشمس، هذا الأصل. حيث تشبيه أضمر، حيث أضمر تشبيه، إذن تشبيه نائب فاعل، نائب فاعل. حينئذ يكون الشرط محذوفا، دل عليه قوله أضمر. وأضمر الألف هذه للإطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على تشبيه الذي هو نائب الفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة، لا محل لها من الإعراب مفسرة. أين جواب الشرط؟ نعم، فذلك. نعم، أحسنت، فذلك. الفاء وقع في جواب الشرط، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف، هذا جواب الشرط. فذلك مبتدأ، جملة يعرف هذا خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره الجملة الفعلية في محل جزم، في محل جزم. جواب حيثما، جواب حيثما، واضح هذا؟ إذن وجوابه قوله: فذلك التشبيه، ذلك التشبيه. وحيث تشبيه بنفس، وحيث تشبيه لشيء بشيء، تشبيه شيء بشيء، ليكون المراد المشبه للصلاح في الأصل، ليكون المراد المشبه للصلاح التشبيه للصلاح في الأصل، حينئذ يقتضي طرفين مشبها ومشبها به. ولذلك نقول حيث تشبيه لشيء بشيء بنفس، الباء هنا بمعنى في، أي في نفسي، والنفس بمعنى الذات. حينئذ لما قال بنفس وأتى بالتنوين وحذف المضاف إليه، احتمل أن يكون في نفس اللفظ أو في نفس اللافظ، هكذا قدره في نفس الموضع في عقود الجمال المرشدي، في نفس أي في نفس اللفظ، في ذات اللفظ فهو الذي يدل بنفسه، أو في نعم أضمر بنفسه، يعني أضمر في ذات اللفظ، نوي في ذات اللفظ، أو نوي في نفس الناوي يعني المتكلم وهو اللافظ، إما في نفس اللفظ وإما في نفس اللافظ. وقوله بنفس هذا متعلق بقوله أضمر، وحيث تشبيه أضمر بنفس يعني في نفس اللفظ أو في نفس اللافظ. وأضمر مغير الصيغة مبني للمجهول كما يقال، فعل ماضي أي نوية، والإضمار هو النية، المراد به هنا النية أي نوية. وقوله بنفس متعلق به أي أضمر ونوي في النفس، فلا يذكر شيء من أركانه طرفيه وأداته ووجهه أو وجههما يعني مشبه مشبه به، هذا الأصل إلا ما استثناه الناظم. إذن وحيثما أضمر تشبيه بنفس أضمر، يعني يؤتى بالتشبيه التشبيه للصلاح ويضمر في النفس، بمعنى أنه لا يذكر منه شيء البتة، لا الطرفان ولا أداة التشبيه ولا وجه الشبه إلا ما استثني، وما سوى فلا يذكر شيء من أركانه طرفيه وأداته ووجههما، وما سوى مشبه لم يذكرا، هذا كالاستدراك لقوله أضمر أو كالاستثناء، بمعنى أنه لم يذكر سوى المشبه. عندنا أركان التشبيه أربعة، مشبه ومشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، هذه الأربعة كلها تحذف تضمر في النفس، وينطق ويلفظ فقط بالمشبه، بالمشبه هذا شرط في المكنية، فإذا لفظ بالمشبه به خرج عن كونه مكنية. وما هذه الواو واو الحال، وما هذه موصولة، سوى مشبه يعني غير مشبه لم يذكر، إذن لم يذكر إلا المشبه. سوى مشبه، ما هو سوى مشبه؟ المشبه به والأداة ووجه الشبه، لم يذكر. واستثني المشبه فهو الذي يعطى حكم أو نقيض حكم المذكور، كونه لم يذكر إذن المشبه يذكر فله النقيض، لأن ما خرج بقوله سوى مشبه حكمه لم يذكر، وأما المشبه فيعطى نقيض حكم قوله لم يذكر وهو كونه يذكر، واضح هذا؟ وما سوى مشبه يعني والذي سوى المشبه وهو ثلاثة الأركان من الأداة ووجه الشبه والمشبه به لم يذكر، حينئذ يحذف وينوى في النفس. مفهوم المخالفة يذكر المشبه فقط بحسب. وقوله لم يذكر، يذكر الألف هذه ألف الإطلاق، ألف الإطلاق، لم يذكر أي كيف ألف الإطلاق، لم يذكر هذا على قلة أشار إليه المحش، لأنه إذا كان منصوبا يتأتى أن تكون ألف للإطلاق، لكنه مجزوم هنا، لكنه مجزوم، وإذا كان مجزوما ووجد آخر الفعل مفتوحا حينئذ تقدر نون التوكيد الخفيفة، لا تهين الفقير علك، لا تهين، هنا وجهان يدل على أن نون التوكيد على أن نون التوكيد محذوفة، أولا أن لا هذه نافية وليست جازمة، إذ لو كانت جازمة لقال لا تهن، لكنه قال لا تهين، ثم حرك النون بالفتح، حينئذ يكون الفعل مقرونا بنون التوكيد الخفيفة لكنها محذوفة. واضح هذا؟ إذا قد تحذف نون التوكيد، وقد تبدل في الوقف ألفا لم يذكرا، هذا العصر إن كان على قلة لكنه يوجه التركيب على هذا الوجه يذكر، فالألف هذه نائب بدل عن نون التوكيد الخفيفة. والألف في يذكر هي نون التوكيد الخفيفة، قلبت ألفا في الوقف وما موصولة. والمعنى أنه لم يذكر شيء من أركان التشبيه سوى المشبه، لم يذكر شيء من أركان التشبيه سوى المشبه، فقوله سوى هذا متعلق بقوله يذكر، متعلق بقوله يذكر. ولا ينافي هذا، سبق أن المشبه به لا يحذف في التشبيه، ولا ينافي هذا ما تقدم في التشبيه من أن ذكر المشبه به واجب البت لا يجوز حذفه، سبق تقريره. فإن ذلك إنما هو في التشبيه المصطلح، تشبيه للصلاح، وهنا يراعى التشبيه للصلاح لا من حيث النطق وإنما من حيث النية فقط، من حيث النية، فيفترقان فيراعى أولا الصلاح، لكنه يشترط فيه ما ذكر من الشروط السابقة فيما إذا كان مذكورا. وأما إذا كان مطويا ولم يعرج عليه إلا من جهة الإضمار والنية حينئذ لا، فإن ذلك إنما هو في التشبيه المصطلح، وقد سبق أن المراد به غير الاستعارة بالكناية. واضح هذا؟ إذن وحيث تشبيه بنفس أضمر يعني التشبيه بأركانه، وما سوى مشبه لم يذكر يعني لم يذكر سوى المشبه هو الذي لفظ به، وحينئذ كان التشبيه بالاستعارة بالكناية مضمرا في النفس. ما الذي يدلنا عليه أنه مضمر في النفس؟ لابد من قرينة، ولذلك قال ودل لازم، لابد من قرينة، واللازم تعبير عن القرينة، تعبير عن القرينة، لأنه لما قال أضمرا والمذكور مشبه، ما الذي دل على أن المذكور هو المشبه؟ لابد من قرينة تدل على أن ثم تشبيها قد أضمرا في القلب والنية، حينئذ نحتاج إلى قرينة لفظية، قرينة لفظية، فلا بد من شيء يدل عليه. فلذا قال ودل لازم لما شبه به، إذن المشبه به محذوف، لكن لا بد أن يذكر في اللفظ ليس المشبه به وإنما لازم من لوازمه، يعني شيء يختص به، إذا أطلق انصرف إلى المشبه به، وهذا المراد به باللازم. والجملة هنا ودل معطوف على قوله وما سوى، لأنه داخل في الحد، داخل في الحد. ودل لازم وحيث تشبيه بنفس أضمرا وما سوى مشبه لم يذكر، ودل لازم معطوف على قوله وما، ولازم أي مذكور، ودل لازم أي مذكور، أي مذكور لما شبه به، لما جار مجرور متعلق بقوله لازم لأنه اسم فاعل، أي لازم مذكور للمشبه به، وما هنا بمعنى اسم الموصول حينئذ يكون متعلقا بما بعده، حينئذ لما شبه به أي للمشبه به، ومراده هنا أن يذكر لازم للمشبه به الذي أضمر في النفس. وما سوى أي ولازم أي مذكور لما شبه به أي للمشبه به من لوازمه المساوية، من غير أن يكون هناك أمر محقق حسا أو عقلا يجري عليه ذلك اللازم، وهذا اللازم هو القرينة للاستعارة، قرينة للاستعارة، حيث عبر باللزوم كما سبق أن اللازم مراد به هنا في علم البيان ما له ارتباط بغيره، ليس مراد به اللازم العادي ولا اللازم العقلي الذي لابد من أن يكون أو الذي لا ينفك عن ملزومه لا عقلا ولا عادة، هذا إنما يعتبر في فن المنطق، وهنا أعم، ولذلك قلنا دلالة الالتزام هنا عند البيانيين أعم من دلالة الالتزام عند الأصوليين وعند المناطقة. إذن سبق أن المراد باللازم هنا ما له ارتباط بغيره، وليس المراد خصوصا اللازم العادي وهو ما لا يقبل الانفكاك عادة، ولا العقل، وهو ما لا يقبله عقلا، ولا ما لا يقبله عقلا. ودل لازم لما شبه به، ودل عليه، هنا جار مجرور متعلق بقوله دل لكنه حذف، أي دل على المشبه به. ودل لازم لما شبه به، أي ودل لازم على المشبه به. فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية. فذلك فوقع في جواب الشرط، وذلك اللام هنا للبعد والكاف للخطاب، والمشار إليه ما ذكر من التشبيه، ولذلك جاء بقوله التشبيه عطف بيان أو بدل أو نعت. يعرف عند المنتبه، عند هذا متعلق بقوله يعرف، ويعرف هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائبه نائب الفاعل يعود على المبتدا وهو ذلك أي المشبه. يعرف هو حينئذ الجملة من الفعل ونائبه في محل رفع خبر المبتدا ذلك، والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط. يعرف أي يسمى باستعارة الكناية، باستعارة الكناية يعني الاستعارة بالكناية، استعارة بالكناية. وقوله عند هذا متعلق بيعرف عند المنتبه. فذلك التشبيه أي المضمر في النفس على ما سبق من شرطهم عند المنتبه. عند قلنا مرارا أن عند في مثل هذا التركيب بمعنى حكم، كذلك إن الكلام عندنا، عندنا أي في حكمنا، لأن عند في الأصل ظرف زمان أو ظرف مكان، ولا يتأتى هنا لا الزمان ولا المكان. وحينئذ إذا قيل زيد أعلم من عمرو عندي أي في حكمي، هكذا نص عليه في مختار الصحاح، أي في حكمي، حينئذ عند تفسر به بالحكم. هكذا دائما إذا جاءت معك عند، جاءت معك عند في مثل هذا التركيب تفسر به في حكم. إذن عند المنتبه أي في حكم المنتبه أي الفطن، يقال انتبه للأمر فطن له. يعرف باستعارة الكناية يعني يسمى باستعارة الكناية، باستعارة متعلق بقوله يعرف، وبالمكنية عنها كذلك تعرف باستعارة الكناية وبالمكنية عنها أو المكنية عنها بالتاء أو بدونها. إذن تسمى كناية ومكنية ومكني عنها، هذه ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء. أما تسميتها كناية ومكنية فلأن الكناية هي الإخفاء، شيء الكناية هذا مخفي، فلأن الكناية هي الإخفاء وهو قد أخفاه، يعني التشبيه هنا مخفي حينئذ واضح من حيث التسمية، وهو قد أخفاه ولم يصرح به، وإنما دل عليه بذكر لوازمه وخواصه. فهنا التشبيه لم يصرح به، وما لا يصرح به وفهم فهو مكني عنه، واضح من هذا؟ إذن كون التشبيه لم يصرح به لكنه فهم بذكر اللازم الدال على مشبه به، علمنا ثم مشبه مشبه به، حينئذ نقول هذا مفهوم، وإذا فهم وكان مخفيا حينئذ صار كناية، صار كناية. ولذلك الفقهاء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية. كناية ليس صريحا يعني لا يأتي بلفظ الطلاق، إنما يأتي بلفظ يوهم أو يشير وينوي به في المعنى. وأما تسميتها بالاستعارة، لماذا سميت الاستعارة بالكناية؟ كناية واضح كما سبق خفاء. وأما تسميتها بالاستعارة فقالوا إنه مجرد صلاح، فهو تسمية خالية عن المناسبة، خالية عن المناسبة، إذا مجرد الصلاح، هذا المشهور عند البيانيين. وقيل سميت السعارة بناء على أن بينهما ملابسة، هي أن الاستعارة مبنية على التشبيه، لأن الاستعارة ما هي؟ مجاز علقته تشابه، كذلك مجاز علقته تشابه. إذن كل السعارة مبنية على علاقة هي التشبيه أو المشابهة فهي السعارة. إذن تسمية المكناية بكونها السعارة لأنها مبنية على التشبيه، حينئذ الاسم يراعى فيه أدنى ملابسة، كالإضافة، إضافة الشيء إلى الشيء أدنى ملابسة ولو لم تكن مدركة لأول وهلة، هنا كذلك لما كانت الاستعارة مبنية على التشبيه لوحظت هذه الملابسة فسميت الاستعارة، وإن لم تكن حقيقة الاستعارة موجودة في هذا النوع. وقيل بناء على أنه استعيرت الدلالة عليه بذكر لازم المشبه به، وما حقه تلك الدلالة إنما هو أداة التشبيه، يعني اللازم هنا قام مقام أداة التشبيه ففيه استعارة، بدلا من أن نأتي بأداة التشبيه استعرنا اللازم الذي هو من خواص المشبه به وعبرنا به عن الأداة كأننا استعرنا اللفظ للفظ، هكذا قيل. وفيه بعد بناء على أنه استعيرت الدلالة عليه بذكر لازم المشبه به، وما حقه تلك الدلالة إنما هو أداة التشبيه، يعني الذي دل على التشبيه هو اللازم، كذلك الذي دل على التشبيه المضمر هو اللازم، وحق هذه الدلالة ألا تكون بذكر لازم من لوازم المشبه به وإنما به بالأداة، هنا حصل ثم استعارة. وقيل بناء على أنها تشبه الاستعارة في صفة، وهي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، يعني الاستعارة مبنية على أن المشبه كأنه صار فردا ادعائيا في جنس المشبه به، وهذا موجود هنا وهذا لا بأس به. وقال السبكي سميت استعارة بالكناية لأن فيها حقيقة الكناية المصطلح عليها، سيأتي الأصل الثالث في أو من الأصول الثلاثة والأركان الثلاثة التي ينبني عليها علم البيان الكناية. قال هنا سميت استعارة بالكناية لأن فيها حقيقة الكناية المصطلح عليها، لأنه أطلق فيها اللفظ على شيء لإفادة لازمه، أطلق فيها اللفظ على شيء لإفادة لازمه، فأطلقت المنية على حقيقتها اللغوية التي هي الموت لإفادة لازمها، وهو أن لها اغتيالا هجوما كالسبع المدلول عليه بقوله أنشبت أظفارها، وكان الواجب على هذا عدها من قسم الكنايات. يقول الأولى لا تعد هنا، كان الواجب إذا رأينا هذا المعنى أن تعد في قسم الكنايات الذي هو الباب الثالث، وتسميتها كناية، لكنه لما كان هذا اللازم الذي دل عليه لفظ المنية من السبعية لازما بطريق الادعاء لا بطريق الحقيقة، فإن حقيقة اغتيال السبع لا توجد في المكنية سميت استعارة، فأشير إلى المعنيين بقولهم استعارة بالكناية. هذا معنى جميل، تأملوا. إذن يعرف باستعارة الكناية أن يسمى التشبيه المضمر في النفس وحذفت منه أركانه سوى المشبه ودل لازم على المشبه به، يسمى استعارة بالكناية بهذه القيود، حينئذ تحكم عليه بأنه استعارة بالكناية. وذكر لازم بتخيليته، ذكر لازم يعني ويعرف ذكر أي يسمى، وذكر لازم أي ويعرف، أو إن شئت قل ويسمى، ذكر لازم أي إثبات اللازم المختص بالمشبه به له أي للمشبه، يعرف ذلك الإثبات باستعارة تخيلية، بتخيلية على حث موصوف، يعني باستعارة تخيلية، حينئذ صارتا متلازمتين، لأنك لابد أن تدل على المحذوف المشبه به بذكر لازم، وإثبات هذا اللازم تخيلية، إثبات هذا اللازم تخيلية، فهي داخلة. إذا وصلت إلى أنها استعارة بالكناية حكمت عليها بأنها تخيلية. لماذا؟ لأن التخيلية هي ذكر اللازم الذي هو مثبت للمشبه به، هذا الأصل فيه. إذن أي إثبات اللازم المختص بالمشبه به له أي للمشبه، يعرف ذلك الإثبات باستعارة تخيلية، لأنه قد استعير للمشبه ذلك اللازم المختص بالمشبه به، وبه يكون كماله أو قوامه في وجه الشبه ليخيل أنه من جنس المشبه به، إذن تسمى استعارة تخيلية. لماذا؟ لأنه قد استعير للمشبه ذلك اللازم المختص بالمشبه به، فالأظفار أثبتت للمنية، ولماذا؟ لأن المنية مشبه والمشبه به السبع حذف، حينئذ ذكرنا شيئا من لوازم السبع وهو الأظفار، حينئذ أثبتناه للمنية، أنشبت المنية أظفارها، وهذا ذكر لازم. ذكرنا للفظ الأظفار يسمى تخيلية، فاستعير هذا اللفظ للدلالة على المحذوف، وبه يكون كماله أو قوامه في وجه الشبه. يعني بذكر اللازم له فائدتان، إما أن يدل على كماله وإما أن يدل على قوامه ليخيل أنه من جنس المشبه به، ثم ذلك اللازم المختص بالمشبه به المثبت للمشبه على ضربين، على ما ذكرنا، أحدهما ما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه، لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه، والثاني ما به يكون قوام وجه الشبه أي في المشبه به. فالأول مثل له الناظم بقوله كأنشبت منية أظفارها، أي يعني كقولك، كاف داخلة على محذوف، كقولك أنشبت، يقال نشب في الشيء نشوبا علق فيه، وأنشب الشيء في غيره أعلقه به، أنشب الشيء في غيره أعلقه به. وهذا فيه إشارة إلى قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. منية المراد بها الموت، وأنشبت أي علقت كما ذكرنا أظفارها على حقيقته، فإنه شبه المنية في نفسه بالسبع. إذن عندنا مشبه ومشبه به، إذا المنية أنشبت أظفارها، إذن عندنا منية وهي المشبه، مشبه به ما هو؟ السبع. في ماذا وجه الشبه؟ الاغتيال. هل ذكر المشبه به؟ الجواب لا. هل ذكر الاغتيال وجه الشبه؟ الجواب لا. هل ذكرت الأداة؟ الجواب لا. ما الذي ذكر؟ المنية فقط المشبه، فإنه شبه المنية في نفسه بالسبع في اغتيال النفوس من غير تفرقة بين رئيس ومرؤوس، لا تفرق بين هذا ولا ذاك، ولم يذكر من أركان التشبيه إلا المشبه وهو المنية فقط، وحذف المشبه به والأداة وجه الشبه، فأثبت لها للمنية التي هي المشبه الأظفار الذي لا يكمل ذلك الاغتيال الذي هو وجه الشبه بينهما في السبع بدونها، السبع بدونها. حينئذ السبع قد يغتال بدون أظفار بفمه مثلا، لكن كونه بالأظفار أكمل، حينئذ ذكر هذا اللازم يدل على أن وجه الشبه أكمل، لا على أنه لا يحصل وجه الشبه إلا بذكر الأظفار، لا، وإنما يحصل بدون ذلك، لأن الاغتيال قد يكون بالأظفار وقد يكون بغيره، لكن كمال الاغتيال إنما يكون به بالأظفار، ولذلك حصل به الكمال. إذن فأثبت لها أي للمنية الأظفار الذي لا يكمل ذلك الاغتيال الذي هو وجه الشبه بينهما في السبع بدونها، تحقيقا للمبالغة في التشبيه، فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، تشبيه هنا في أصله مع الحذف استعارة بالكناية، وإثبات الأظفار لها استعارة تخيلية. أرأيتم؟ ثم نوعان من الاستعارة، تشبيه المنية بالسبع فيما ذكر مع الحذف هذه السعارة بالكناية لأنه أخفى التشبيه في نفسه، وإثبات اللازم للمشبه، لازم المشبه به للمشبه ذكره، هذا يسمى السعارة التخيلية، فتداخلتا. فعلى هذا فكل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناه الموضوع له، لأن المنية ما المراد بها؟ الموت، والأظفار هي الأظفار. إذن هل عندنا لفظ استعمل في غير موضع له؟ لا. والاستعارة مجاز، لابد أن يستعمل اللفظ في غير موضع له، هنا جاء الخلل. إذا المنية أنشبت أظفارها، استعملت المنية في الموت على ما هي عليه، والأظفار على ما هي عليه، حينئذ كيف ندعي أن هذه السعارة مع كون الاستعارة مجاز علقة تشابه، يعني مجاز يعني استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وهنا وردت المشابهة لكن ليس عندنا لفظ مستعمل في غير ما وضع له، وهنا جاء الخلل الخطيب في اختيار هذا المذهب. فعلى هذا فكل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناه الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي، بس عندنا مجاز، وإنما المجاز هو إثبات شيء لشيء ليس هو له، استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا عقلي كإثبات الإنبات للربيع على ما سبق في علم المعاني. واللازم هنا وهو الأظفار لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه، فهو وإن أمكن منه بدون الأظفار لكنه يكون ناقصا، يكون ناقصا. هذا على المعنى الأول، يعني اللازم يفيد كمال المشبه به وقد يفيد قوامه. وإلى الثاني أشار بقوله عن الناظم وأشرقت حضرتنا أنوارها، وأشرقت حضرتنا أنوارها، أشرقت بمعنى ومعناها الأصلي أضاءت، هذا الأصل فيها. وعليه حينئذ يكون أنوارها بالنصب على نزع الخافض، أي أشرقت أضاءت بأنوارها، بأنوارها. ويحتمل وجها آخر جوزه الشارح يعني صاحب النظم أن يكون ضمن أشرقت معنى أظهرت، وأنوارها حينئذ يكون مفعولا به، يكون مفعولا به. إذن أنوارها إما أن يكون منصوبا بنزع الخافض إذا جعلنا أشرقت على معناها اللغوي وهو أضاءت، وإما أن يكون مفعولا به على بابه إذا ضمن أشرقت معنى أظهرت، وكلاهما جائز. قاله الشارح أو المحشي نسبة لصاحب الأصل. والحضرة حضرتنا المعرفة، شبهت الحضرة بالشمس وأشرقت الشمس، هذا الأصل، شبهت الحضرة بالشمس بجامع كشف الخفيات، جامع كشف الخفيات، لأن المعرفة تكشف الخفي، وكذلك الشمس لإضاءتها تكشف الخفي. وأضمر التشبيه في النفس، وهذا استعارة بالكناية، وإثبات إشراق الأنوار الذي هو لازم للشمس تخيير. وأشرقت الأصل فيها الشمس، حينئذ شبه الحضرة بالشمس بجامع الكشف عن الخفيات. من هو المشبه به؟ الشمس. الإشراق من لوازم الشمس، من لوازم الشمس، حينئذ أثبته ودل به على المشبه به. لكنه هل هو يحصل به كمال؟ الجواب لا. واللازم هنا به قوام المشبه به في وجه المشبه، إذ لا تكشف الشمس الخفيات إلا بضوئها بالأنوار أو بإظهار الأنوار، أو بإظهار الأنوار. على كل هذا محتمل. ومنه قول الشاعر: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي، هذا محل الشاهد. شبه الحال في الدلالة على المقصود بإنسان متكلم كذلك، فلسان حالي، فلسان حالي، شبه الحال في الدلالة على المقصود بإنسان متكلم، وهذا استعارة بالكناية. ثم أثبت للحال اللسان الذي هو من خواص ولوازم الإنسان المتكلم، وهذا به قوام الدلالة في الإنسان المتكلم، وهذا الإثبات استعارة تخيلية. أصل التشبيه الحال بالإنسان المتكلم، نقول هذا استعارة بالكناية على بشرطه، وإثبات اللسان للحال نقول هذا تخيل، هذا تخيل. إذا تقرر هذا، وهنا كذلك استعمل الحال في حاله المعنى المراد، واستعمل اللسان في معناه اللغوي، ليس عندنا مجاز. إذا تقرر هذا علم أن الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية على رأي صاحب التلخيص أمران معنويان، أمران معنويان، وهما فعلان للمتكلم، فعلان للمتكلم، ويتلازمان في الكلام، فعلان للمتكلم، لأن الأولى تشبيه في النفس استعارة بالكناية تشبيه في النفس، وهذا فعل النفس. والثانية ذكر اللازم وهو كذلك فعل. وإذا كان كل منهما فعل حينئذ وكان مرده إلى النفس حينئذ انتفى فيه حقيقة المجاز، فانتفت الاستعارة، انتفت الاستعارة، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والاستعارة هي مجاز يعني كلمة استعملت في غير ما وضع لها لعلاقة المشابهة. وإذا انتفى الأخص لزم منه انتفاء الأعم، إذا قيل هذه ليست بالاستعارة وهي أخص حينئذ لزم منه انتفاء الأعم. كذلك لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، صح لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. لو قيل هذه الكلمة ليست باسم، إذا قيل هذه الكلمة ليست باسم، قام ليس باسم، انتفى عنه الأخص وهو نوع من أنواع الكلمة، هل لا يسمى كلمة، يسمى كلاما أو جملة؟ لا. إذن انتفاء نوع أو الأخص لا يلزم منه انتفاء العام، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. إذا انتفى الأعم حينئذ انتفت كل أقسامه. وأما إذا قيل هذا ليس باستعارة يحتمل أنه مجاز مرسل، أي والمجاز المرسل هذا مجاز واضح. انتبهوا، إذن نقول الاستعارة بالكناية تشبيه في النفس فهو فعل النفس، والاستعارة التخيلية ذكر اللازم وهو فعل أيضا، فليس من الاستعارة بمعنى الكلمة مستعملة في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة. وهذا التفسير الذي فسر به خطيب قزويني كناية، قالوا فيه يعني أكثر البيانيين شيء لا مستند له في كلام السلف، يعني لم يسبقه أحد في هذا الكلام، وإنما هو اجتهاد منهم، اجتهاد منهم، ولا هو مبني على ملابسة لغوية، ولا هو مبني على ملابسة لغوية. إذن على هذا المعنى ما ذكر من الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية في الأصل ليست استعارة، ليست استعارة لعدم وجود حقيقة الاستعارة، لأن كل من الاستعارة بالكناية فعل النفس وليست كلمة مستعملة في غير ما وضع له، والاستعارة التخيلية فعل النفس لأنه ذكر لازم فعل الفاعل وليس باستعمال أو ليس بكلمة استعملت في غير ما وضع له. إذن هذا المذهب ضعيف، هو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. المذهب الثاني وهو تفسير الاستعارة نوعين على مذهب السلف كما قالوا، ومنهم الزمخشري لتعبيرهم، أنا مجرد ناقل، قالوا وهو الصحيح، وهو الصحيح المرجع عندهم أنها لفظ المشبه به، لابد من التعبير باللفظ كلمة، أنها لفظ المشبه به المستعمل في المشبه المضمر في النفس المرموز إليه بلازمه. هذه قيود، لفظ المشبه به المستعمل في المشبه المضمر في النفس المرموز إليه بلازمه، فهو لا يصرح بذكر المستعار بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه، الدال عليه، بمعنى أنه لا بد أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. وأما المنية بمعنى الموت والأظفار بمعنى الأظفار، هذا استعمال في ما وضع له، فلا بد أن يدعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، حينئذ يكون المشبه به على مرتبتين أو على فردين، فرد حقيقي وفرد ادعائي كما ذكرناه سابقا، حينئذ لا بد من مراعاة هذا المعنى. إذ الاستعارة قائمة على هذا، على هذه الصفة، ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به. هنا قال فهو لا يصرح بذكر المستعار بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه. فالمقصود بقولنا أظفار المنية نشبت بفلان استعارة السبع للمنية، استعارة السبع للمنية. نستعير أولا، يعني لا نقول المنية كالسبع ونجعل المنية على معناها الحقيقي والسبع على معناها الحقيقي، لا، لابد أن نستعير بأن نقول المنية هي سبع، هي سبع، نجعلها فردا من أفراد المشبه به على ما سبق كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إثبات اللازم. فالمقصود بقولنا أظفار المنية نشبت بفلان السعارة السبع للمنية، كالسعارة الأسد للرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي، ماذا صنعت هنا؟ رأيت أسدا يرمي، أما قلنا ادعينا أن زيد الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد، حينئذ لما استعملنا سعير لفظ الأسد للدلالة على المشبه به، على المشبه على زيد، حينئذ ادعينا بأن زيد صار فردا من أفراد أسد، ثم استعملنا اللفظ في المشبه، لابد هنا أن ندعي بأن المنية فرد من أفراد الأسد، هذا الأصل الأول. السعارة السبع للمنية كالسعارة الأسد للرجل الشجاع، إلا أن لم نصرح بذكر المستعار وهو السبع، لم نصرح به كما ذكرنا فيما سبق، بل اقتصرنا على ذكر لازمه لينتقل منه إلى المقصود كما هو شأن الكناية، كما هو شأن الكناية. حينئذ حصل أولا ادعاء أن المنية فرد من أفراد الأسد، ثم بعد ذلك حذف لفظ المشبه به وذكر لازم من لوازمه، ذكر لازم من لوازمه. فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به، والمستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو المنية. إذ الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو استعماله على المعنى الثاني كان فيه شيء من التسامح، والتشبيه ليس واحدا منهما، يعني ليس واحدا من النوعين. حينئذ إذا المنية أنشبت أظفارها، حينئذ المراد بالمنية هنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو أنه ادعي أن المنية فرد من أفراد السبع، حينئذ حذف المشبه به وذكر لازم من لوازمه، وبقي إطلاق المشبه على لفظه، فتحققت الاستعارة دون ذكر ما ذكره الخطيب فيما سبق. ومذهب السكاكي وهو مذهب الثالث نشير على جهة الإجمال لأنه ضعيف، هي لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أنه عينه، لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أنه عينه. وفي شرح العقود للسيوطي رحمه الله تعالى قال: أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخر المتروك، تذكر أحد طرفي التشبيه، انظر أحد طرفي التشبيه ليس خاصا بالمشبه أو بالمشبه به، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، هذا عند من؟ عند السكاكي. حينئذ مذهبه أعم من مذهب الجمهور، لماذا؟ لأن مذهب الجمهور ذكر المشبه على أنه فرد من أفراد المشبه به فاستعمل في غير ما وضع له مع حذف المشبه به وذكر اللازم له. عند السكاكي لا، أن تذكر أحد الطرفين وتحذف الآخر، أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخر المتروك مدعيا دخول المشبه به في جنس المشبه، كما تقول في الحمام أسد، وأنت تريد الرجل الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسود، فتثبت له ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه، وكما تقول أنشبت المنية وأظفارها، تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية لها، فتثبت لها ما يخص السبع المشبه به وهو الأظفار، وتسمي المشبه به مذكورا أو متروكا مستعارا منه، واسم المشبه به مستعارا والمشبه مستعارا له. قال تفتزاني، كلام هذا يحتاج إلى تأمل منكم، قال تفتزاني وهو دال، يعني كلام السكاكي دال على أن المستعار منه في الاستعارة بالكناية هي السبع أو هو السبع المتروك، والمستعار هو لفظ السبع، والمستعار له المنية، وكلامه ينافي جميع ذلك. ففي الجملة فقد وقع منه على زعم القوم خبط في تحقيق الاستعارة بالكناية. على كل مذهب المتقدمين هو المرجع عند أكثر البيانية، أكثر البيان، خلافا لما ذهب إليه الخطيب قزوين في التلخيص وفي الإيضاح من كون كل منهما المشبه استعمل في معناه الحقيقي، والمشبه به استعمل في معناه الحقيقي. وعند الجمهور لا، مشبهة لم يستعمل في معناه اللغوي، وإنما طبق أولا حد المجاز ثم بعد ذلك جاءت بقية. إذن يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم بتخيلية، أي يسمى استعارة تخيلية، كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. وذكر لازم بتخيلية، قيل أما تسمية ذكر اللازم استعارة فلأن ذلك اللازم استعير أي نقل من المشبه به وجعل متعلقا بالمشبه، وأما تسميته تخيلية فلأن المتكلم خيل به للسامع كون المشبه نفس المشبه به، وهذا ذكرنا فيه نظر من حيث هذه التسمية، لأنه جرى على مذهب الخطيب، على مذهب الخطيب. ثم قال: فصل في تحسين الاستعارة. فصل في تحسين الاستعارة، بعدما انتهى من كلام على أنواع الاستعارات أراد أن يبين أن الاستعارة على مرتبتين، منها ما هو محسن بمعنى أنه بلغ الغاية في الحسن، ومنه ما هو قبيح. وهذا باختصار أن يقال الاستعارة مبنية على التشبيه، وسبق أن التشبيه درجات، منه الحسن ومنه القبيح وبينهما مراتب. حينئذ الاستعارة المبنية على التشبيه الذي بلغ الحسن غايته حينئذ صارت الاستعارة محسنة، والاستعارة المبنية على التشبيه المبتذل القبيح حينئذ الاستعارة هذه قبيحة، وهكذا. فالنظر هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التشبيه، لأن التشبيه مراتب، تشبيه مراتب. فصل في تحسين الاستعارة، أي في شرائط حسنها لأنها لها شروط. قال: محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه إلغازا قفي، وليس الوجه إلغازا قفي، يحتمل إلغازا على أنه مصدر ويحتمل ألغازا، وليس الوجه ألغازا، والظاهر أن المصدر أولى هنا إلغازا، وليس الوجه إلغازا أي ملغزا، لأن الكلام في الوجه ينبني عليه الكلام في التشبيه، وقد يكون التشبيه لغز بناء على أن الوجه وجه الشبه يعتبر فيه شيء من الإلغاز. محسن أو محسن، هل هو بالفتح أو بالكسر؟ في الحاشية قال الظاهر أنه بفتح السين، أنه بفتح السين. محسن استعارة أي الاستعارة المحسنة، أي التي حسنها المتكلم بدليل الباء فيه برعي، إذ الذي يدرى بالرعي يعني يعلم بالرعي بالمراعاة والملاحظة، إنما هو محسن مفتوح السين لا مكسورها، إذ هو نفس الرعي، يعني المحسن هو نفس الرعي. إذ هو، لماذا قال محسن لا محسن؟ لأن المحسن هو مراعاة ما ذكر، بس كذلك حينئذ نحتاج أن نقول محسن السعارة بأي سبب؟ بسبب رعي وجه الحسن، بسبب رعي وجه الحسن. إذ هو نفس الرعي وما بعده، اللهم إلا أن يقال إن المراد تدريه بهذا اللفظ الدال عليه، وفيه من البعد ما لا يطاق. لا، ليس فيه من البعد ما لا يطاق، بل يحتمل أنه محسن ويحتمل أنه محسن، لهذا يعني يحتمل ترجيح الفتح ويحتمل ترجيح الكسر. ولذلك في الأصل والإيضاح عقود الجمال الحسن في السعارة، حسن في السعارة، فيعبرون ويتحدثون عن المحسنات لا عن المحسنات، لأنها تابعة، لأنه يبين لك أن الاستعارة تحسن إذا وجد شرط كذا وكذا. ولذلك هو نفسه قدر المحشي: فصل في تحسين الاستعارة أي في شرائط حسنها، يعني ما الذي يحسنها، ما الذي يحسنها؟ حينئذ نحتاج في الكلام على المحسنات، هذا الأصل. ولذلك الظاهر أنها بالكسر أولى. محسن السعارة تعلمه بماذا؟ ما الذي يحسن للسعارة؟ برعي وجه الحسن إلى آخره. حينئذ قوله بأن الظاهر محسن فيه نظر، بل الظاهر محسن لأن الحديث وهذه الإشكالات إنما يرجع فيها إلى الأصول، بحثهم في الشرائط يعني التي إن وجدت حكمنا على الاستعارة بأنها محسنة. فالحسن في الاستعارات التمثيلية والمكنية والتحقيقية تدريه أي تعلمه، درى بمعنى علم، تعدى إلى مفعولين، برعي هذا متعلق به، تدريه برعي والباء هنا سببية، برعي أي يرعى فيها المستعير، برعي أي بملاحظة ومراقبة، يقال رعاه مراعاة ورعاء لاحظه وراقبه، ويقال راعى الأمر راقب مصيره ونظر في عواقبه، إذن بالملاحظة، وهذه ملاحظة تكون في تحقيق الشروط، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه من أن قول محسن أولى، إلا إذا نص الناظم نفسه فهو أدرى ببيته بنظمه، وأما إذا كان من قبيل الاجتهاد فالكسر أولى من الفتح. إذن برعي يعني أن يرعى فيها المستعير الحسنى الذي في وجه الشبه للتشبيه، يعني يراعي وجه الشبه، لأن وجه الشبه قد يكون غريبا وقد يكون قريبا وقد يكون مبذولا ممتذلا وقد يكون بعيدا وقد لا يدركه للأذكياء كما سبق معنا، حينئذ مبنى التشبيه هنا على وجه الشبه، فنحكم على التشبيه من كونه حسنا أو قبيحا، حينئذ قال برعي يعني بمراعاة وملاحظة وجه الحسن للتشبيه، لأن التشبيه إنما يكون في مقام عال إذا كان وجه الشبه عاليا، وإذا نزل نزل، وإذا نزل نزل. أن يرعى فيها المستعير الحسن الذي في وجه الشبه للتشبيه، وجه الحسن للتشبيه، هذا حال من وجه. فإن كان التشبيه المضمر بحيث يستحسنه البلغاء ويتلقاه بالقبول العقلاء، وذلك لاشتماله على جهات الحسن، لاشتماله على جهات الحسن من كون شموله، من كون شمول وجه الشبه للطرفين أو التشبيه وافيا بإفادة الغرض وكونه كثير التفصيل سليما من الابتذال إلى غير ذلك مما ذكر في باب التشبيه حسنت الاستعارة، حسنت الاستعارة. سبق أن التشبيه له أغراض، فإذا كمل الغرض حينئذ حسنت الاستعارة، وإذا كثر التفصيل حسنت الاستعارة، وإذا كان وجه الشبه مبذولا يعني ساقطا الكل يدركه هذا صارت الاستعارة مبذولة. حسنت الاستعارة التي تضمنت ذلك التشبيه المستحسن كما يحسن تشبيهها، وإن كان التشبيه المضمن قريبا ممتذلا بحيث لا تستحسنه العقول ولا تتلقاه بالقبول لعدم اشتماله على الجهات المذكورة واشتماله على أضدادها لم تحسن الاستعارة التي تضمنته كتشبيهها. وكذا التمثيل مبني على التشبيه، إذ هو لفظ مركب استعمل في معنى يشبه ذلك المعنى بالمعنى الأصلي لذلك اللفظ، أو يشبه ذلك المعنى بالمعنى الأصلي لذلك اللفظ المركب. والحاصل أن مبناهما على التشبيه فيتبعانه في الحسن والقبح، حينئذ الاستعارة المبنية على التشبيه تتبع التشبيه في الحسن والقبح. إذن برأي وجه الحسن للتشبيه، هذا للتشبيه جار مجرور متعلق محذوف حال من قوله وجه الحسن، وجه من المضاف. إذن إذا لوحظ وروعي وجه الشبه حينئذ صارت الاستعارة محسنة، متى؟ إذا كان وجه الشبه حسنا، والقاعدة أنه متى ما كان التشبيه حسنا كانت الاستعارة حسنة، ومتى ما كان التشبيه قبيحا أو قريبا منه كذلك الحكم في الاستعارة. والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، أي ومن شروط حسن الاستعارة التحقيقية والتمثيل ألا يشم رائحة التشبيه لفظا، يعني لا تدل من جهة اللفظ على التشبيه، لا تدل من جهة اللفظ على التشبيه، بمعنى أنه يحذف المشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، هذا المراد به من جهة اللفظ. وأما إن ذكر شيء من ذلك حينئذ فهم التشبيه من اللفظ فخرج عن كونه استعارة، فخرج عن كونه استعارة فيما يأتي. ومن شروط حسن الاستعارة التحقيقية والتمثيل ألا يشم رائحة التشبيه لفظا، أي من جهة اللفظ، وذلك بألا يذكر شيء يدل على التشبيه من أداة ووجه شبه أو نحو ذلك، لأنه يبطل الغرض من الاستعارة. وما هو الغرض؟ ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، هذا الغرض الذي ينبغي مراعاته في الاستعارة، لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى من المشبه في وجه الشبه. والاستعارة المكنية كالتحقيقية، مكنية التي انتهينا منها كالتحقيقية، في أن حسنها برعاية جهات التشبيه، حسن إنما يكون بضبط التشبيه من حيث الحسن والقبح، لأنها تشبيه مضمر، وهذا يدل على أن الاستعارة تتحقق مع اشتمالها على رائحة التشبيه لكنها لا تحسن، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ. إذن إذا فهم منه رائحة التشبيه استعارة ولكنها ليست بحسنة كذلك، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، الكلام في ماذا؟ في أصل الاستعارة أو في كمالها؟ في كمالها. إذن إذا فهم رائحة التشبيه، شممت رائحة التشبيه من اللفظ، حينئذ لا يخرج عن كون استعارة، لا يخرج عن كون استعارة. هنا قال: وهذا يدل على أن الاستعارة تتحقق مع اشتمالها على رائحة التشبيه لكنها لا تحسن، نحو رأيت بفلان أسدا ولقيت منه أسدا وهو أسد في صورة إنسان، فسمى بعضهم هذه الأمثلة ونحوها، سماها ماذا؟ استعارة. والصحيح أنها ليست بالاستعارة كما سبق في أول البحث، بحث التشبيه. وفي كونها تشبيها خلاف، فهي عند السكاكي تشبيه وعند صاحب التلخيص ليست بتشبيه، كما أنها ليست بالاستعارة، فليست بتشبيه ولا استعارة. لماذا؟ لكونها أفادت التشبيه باللفظ، والأصل فيها أن لا يشم منها رائحة التشبيه من جهة اللفظ لا من جهة الإضمار والمعنى. فذكر هذا الشرط حينئذ بناء على مذهب من يقول إن الإشمام لا ينافي الاستعارة، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، هذا بناء على أن الإشمام لا ينافي الاستعارة من أصلها، وهذا قلنا محل خلاف، محل خلاف. ولذلك ذهب المحشي عندكم إلى أنه لا مانع من أن يشم منها رائحة التشبيه ولا ينافي أصل الاستعارة، والمشهور خلافهم، وهو ما إذا كان الإشمام من جهة القرينة الدالة على وجه الشبه، وأنه بسببه استعير لفظ المشبه به للمشبه، فإن ذلك لا ينافي الحسنى، وإلا لم توجد استعارة حسنة لأنها لا تخلو من إشمام رائحة التشبيه بالقرينة، بمعنى أن القرينة تدل على رائحة التشبيه والقرينة تكون لفظية، ولكن المشهور خلاف ذلك، وهو ما اعتمده المرشد في شرح العقود. إذن هذا الشرط بناء على من اشترط أن الاستعارة ألا يشم منها رائحة التشبيه، أو خلافه الثاني. وإذا اشترطنا أنه لا يشم منها رائحة التشبيه، حينئذ هذا الشرط لا محل له. لماذا؟ لأنها خرجت عن كونها استعارة، خرجت عن كونها استعارة، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ. وليس الوجه، قول في لفظ أي من جهة اللفظ، أي لفظ المشبه أو الوجه، وأما ذكر الأداة فهو تشبيه، أما ذكر الأداة فهو تشبيه، يعني نصا صريحا. وليس الوجه إلغازا قفي، هذا عطف عن قوله رعي، نعم على الأول باعتبار المعنى مراعاة، عطف باعتبار معناه على رعي، أي أيوة عدم كون الوجه إلغازا، ألغز كلامه وفيه عم مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. وقفي بمعنى تبع ذلك الشرط وعمل بمقتضاه. ومن شروط حسن الاستعارة أن يكون الوجه جليا واضحا بنفسه، أو بواسطة عرف إما عام وإما خاص، ولا يكون الوجه كالإلغاز والتعمية في الخفاء في الخفاء، وهذا بعد مراعاة شرائط الحسن المتقدمة فيه، وإلا فيكون انتفاء الحسن فيها حينئذ من جهة عدم مراعاتها، ويكفي ذلك في سجانها ولو سلمت من الإلغاز، فكيف إذا تضمنت أو ضمت إليه؟ حينئذ قوله وليس الوجه إلغاز قفي بعد مراعاة الشرائط السابقة، يعني كون الوجه ليس ملغزا لا يلزم منه حسن الاستعارة، لأن قد تتفقد الشروط السابقة، إذن بعد تحقق الشرط السابق ينظر في الوجه. ومعنى الإلغاز هنا أن قرينة المجاز إذا كانت ضعيفة كان إلغازا يعني بعيدة، فإن كانت قوية كان غير إلغاز. وليس المراد أن لا تكون للمجاز قرينة، لا، لأنه لو لم تكن قرينة خرج عن كونه مجازا واستعارة. نعم، وليس المراد أن لا تكون للمجاز قرينة فيخفى المراد منه، بل المراد ما ذكرناه من الضعف والقوة، وأما بدون قرينة فلا يقع استعارة ولا مجازا، فلا يقال رأيت أسدا وتريد أبخر سانا ذا بخر. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا الأسد في معنى الإنسان الأبخر، وإنما استعملوا الأسد في معنى الرجل الشجاع، حينئذ صارت هذه القرينة بعيدة فيها بعد، فلا يقال رأيت أسدا وتريد إنسانا أبخرا، فإن وجه الشبه بين الطرفين هو البخر وهو خفي، إذ لم يعهد عندهم تشبيه الإنسان الأبخر بالأسد، فتعين حينئذ في مثله التشبيه ولا تحصل الاستعارة، تقول هذا كالأسد في بخره ونحو ذلك، تأتي بالتشبيه، أما كون الاستعارة فلا. وأما الحسن في الاستعارة التخيلية هي تابعة للمكنية، حينئذ لا ينظر إليها بذاتها وإنما تكون تابعة لغيرها. وأما الحسن في الاستعارة استعارة التخيلية فإنه بحسب الحسن في الاستعارة المكنية، لأن المكنية مبنية على التشبيه والتخيلية مبنية على المكنية، فهي تابعة لها، فهي تابعة لها، لأنها لا تكون إلا تابعة لها وليس لها في نفسها تشبيه، لأن ذكر اللازم الأظفار هو الاستعارة التخيلية وليس فيه تشبيه، وإنما هي مبنية على استعارة مبنية على تشبيه، وليس لها في نفسها تشبيه بل هي حقيقة، فحسنها تابع لحسن متبوعها، كما في قولهم فلان بين أنياب المنية ومخالبها. إذن محسن استعارة تدريه أي تعلمه، وذكر ثلاثة شروط: برأي وجه الحسن للتشبيه، يعني مراعاة الحسن، حسن ماذا؟ وجه الشبه، بأن يذكر في التركيب الذي وقعت فيه الاستعارة لفظ يدل على التشبيه، كأن يذكر المشبه لا على وجه ينبئ عن التشبيه، كقولك رأيت أو زيد أسد، بناء على أنه استعارة فإنه لا حسن فيه لاجتمام رائحة التشبيه بذكر وجه الشبه. أين ذكر وجه الشبه هنا؟ زيد أسد، إذا قيل بأنه استعارة قلنا هذا محل خلاف، والصحيح أنه تشبيه بليغ، لكن على قول بأنه استعارة قلنا شم منه رائحة وجه الشبه زيد أسد. نعم، إذن استعمل الأسد هنا في الرجل الشجاع، في الرجل الشجاع، ولكن لقرينة المشبه وكونه زيدا حينئذ شم منه رائحة التشبيه، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، يعني من جهة اللفظ أي لفظ المشبه أو الوجه، وأما إذا ذكرت الأداة حينئذ فهو تشبيه صريح. وليس الوجه إلغازا قفي، يعني تبع أن لا يكون الوجه ملغزا بمعنى أنه خفي لا يدركه الإنسان لأول وهلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.